بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال إمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم، قال: حدثنا معاذ بن معاذ، قال: حدثنا ابن عون عن محمد قال: قال جندب رضي الله عنه: جئت يوم الجرعة فإذا رجل جالس، فقلت: ليهراقن اليوم هاهنا دماء. فقال ذاك الرجل: كلا والله. قلت: بلى والله. قال: كلا والله. قلت: بلى والله. قال: كلا والله، إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثني. قلت: بئس الجليس لي أنت منذ اليوم تسمعني أخالفك وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تنهاني. ثم قلت: ما هذا الغضب؟ فأقبلت عليه وأسأله، فإذا الرجل حذيفة رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذا الحديث عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يذكر فيه أنه لما كان يوم الجرعة، وهو الجرعة مكان قريب من الكوفة، وكان خرج أهل الكوفة يعني لأن عثمان رضي الله عنه أمر عليهم أميرا ورادوا يعني رده ولا يريدونه، وطلبوا أن يولى عليهم عبد الله بن قيس الأشعري أبو موسى رضي الله عنه. فقال جندب إنه ليراقن دماء يعني هذا اليوم. فقال رجل: والله لا يكون ذلك، أو إنه لا يراق. فحلف جندب بأنه يراق، وحلف رجل ثاني أنه لا يراق، وتكرر ذلك حتى قال ذلك الرجل إنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: بئس الجليس أنت يعني منذ اليوم تراني أخالفك، وفي بعض الروايات أحالفك، أخالفك يعني أنت تقول أنه لا يراق وأنا أقول يراق، فهو يخالفه، والمعنى صحيح في مخالفة، وفي الرواية الثانية محالفة وهي صحيحة، يعني أنا أحلف وأنت تحلف. وقد جاء في مسند الإمام أحمد التعبير يعني تراني أحلف أو أنني أحلف، في التنصيص على أن الذي يعني المراد هو الحلف الذي حصل بينهما. ولعل جندب رضي الله عنه فهم أنه يعني سيراق، لأنه كان يعني خرجوا يعني لملاقاة ذلك الأمير الذي ولاه عثمان. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أنه سعيد بن العاص، فهو فهم يعني هذا الاستعداد وخروجهم يعني له ومعهم السلاح أنه سيراق دماء، فقال ذلك، وكان أخبر أنه سيراق. ولما حلف الرجل الثاني الذي حذيفة رضي الله عنه، لما حلف صار يحلف هو يعني بمقابل الحلف، صار يحلف في مقابل الحلف. فهذا على حسب ما سمعه أو على حسب ما فهمه أنه سيحضر قتال وأنه سيراق دماء. وأما حذيفة فأخبر على ما علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يحصل في دماء، وأنه لن يقع يعني شيء في هذا يعني فيه دماء، لأن حذيفة رضي الله عنه علم شيئا من الأخبار الخاصة التي تتعلق بالفتن. فقال جندب: تراني أحالفك أي أحلف وأنت تحلف، أو تراني أخالفك أنت تقول كذا وأنا أقول كذا، ولا تنهاني لو أنك سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الانصياح والاستسلام والانقياد لما يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم إذا كان لهم أقوال وآراء تخالف ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يتركونها. ولعل الذي حصل من أهل الكوفة يعني هذا من شدتهم ومن الأعمال السيئة التي يعني تكون عندهم. وقد سبق ذلك أن سعد بن أبي وقاص كان أميرا لعمر عندهم وقد أساءوا إليه إساءة بالغة، وحتى قالوا أنه لا يحسن الصلاة يعني لشدة يعني عدائهم له وإساءتهم إليه. وما يمنع أن عمر عزله لئلا يحصل أحد من هؤلاء السفهاء اعتداء عليه، ولكنه ما نسي ذلك له يوم عين الستة الذين أهل الشورى قال إن أصابت الإمارة بسعد فذاك يعني هو أهل لها، وإلا فليستعن به من أمر منكم فإني لم أعزله لعجل ولا قيامة، وإنما عزله خشية أن يحصل له ضرر من بعض السفهاء الذين بلغ بهم الحد إلى أن وصفوه. فهذا الذي يعني يخشى منه أو يقع منهم بمقابلة الأمير يعني مجيس ما حصل له في زمن عمر رضي الله عنه من إساءتهم إلى من هو أفضل يعني إلى من هو يعني أفضل من جميع الصحابة الذين هم يعني غير العشرة، فهو أحد العشرة ومع ذلك أساءوا إليه. عيد الحديث قال جندب رضي الله عنه جئت يوم الجرعة فإذا رجل جالس فقلت ليهراقن اليوم هاهنا دماء، فقال ذاك الرجل كلا والله، قلت بلى والله، قال كلا والله، قلت بلى والله، قال كلا والله، إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثني، قلت بئس الجليس لي أنت منذ اليوم تسمعني أخالفك وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تنهاني. ثم قلت ما هذا الغضب؟ فأقبلت عليه وأسأله فإذا الرجل حذيفة. هذا الغضب الذي حصل منه يعني حتى صار يحالف حذيفة، قال فإذا ذلك رجل حذيفة يعني ما كان يعرفه. يعني تصور جندب ما يعرف حذيفة رضي الله عنه مع شهرته. جندب ما يعرف حذيفة مع شهرة حذيفة. جندب لا يعرف حذيفة؟ ما أدري يعني، لكن هذا الكلام يعني يبدو أما أنه ما يعرفه أو أنه يعني ما تحقق يعني منه أنه هو كما هو علوم. قد يكون إنسان يعني يعرف إنسان ثم يعني يراه بعد مدة فيكون يعني قد تغير عليه أو أنه يعني قد لا يعرفه تماما، مثل ما حصل ليوسف وإخوانه الذين كانوا يعني هذا بعد ذلك تغير عليهم، وبعد ذلك صاروا يخاطبون على أنه العزيز وأنه الملك، ومع ذلك يعني هم إخوانه. ولهذا قال في آخر الأمر يعني أخبرهم بأن الذي حصل منهم وهم جاهلون، فقالوا إنك أنت يوسف، قال أنا يوسف هذا أخي. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم عن معاذ بن معاذ عن ابن عون هو عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن حذيفة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 99 ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. قال وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل بهذا الإسناد نحوه وزاد فقال أبي إن رأيته فلا تقربنه. قال حدثنا أبو مسعود سهل بن عثمان قال حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الأعرج عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. ثم ذكر مسلم رحمه الله هذا الحديث من هذه الطرق المتعلقة بشيء يعني يقع قبل قيام الساعة وأن الساعة لا تقوم حتى يحصل هذا الشيء وهو أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب. يحسر يعني ينكشف وذلك مثلا يعني نهوب الماء أو يعني أنه المهم أنه يعني يظهر يعني شيء أو جبل من ذهب والناس يقتتلون عليه وذلك لشدة حرصهم على الدنيا في ذلك الوقت لشدة حرصهم على الدنيا يقدمون عليه وهم يعلمون أن الهلاك 99% والنجاة 1% وكأنهم بذلك يعرفون ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخبر ومع ذلك لشدة حرصهم على الدنيا يقدمون عليها لكل واحد يأمل أن يكون من 1%. وهذا يشد على مدى الحرص الشديد والرغبة العظيمة في الدنيا والحرص عليها يعني يحصل مع علمهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني هذا الخبر ومع ذلك كل واحد منهم لشدة الحرص على الدنيا يقاتل عليه ويأمل أن يكون من من من من 1% الذين هم ناجون من 1% أنهم ناجون. وهذا كما علمنا أو كما هو واضح يدل على شدة الحرص على الدنيا. وهذا الذي أخبر به الرسول لم يقع إلى الآن. وبعض المتكلفين يعني في هذا الزمان قال إن هذا بترول العراق قال إن هذا المقصود بترول العراق هذا كلام ساقط لا قيمة له. وهل البترول العراق اقتتل الناس عنده وهلك 99% ونجا 1% هذا كلام ما له قيمة لكن هذا من التكلف. وإلا فإن الرسول أخبر عن ذهب وأن الذهب يعني سينحسر عن الفرات ولم يحصل ذلك حتى الآن ولا بد وأن يكون قبل قيام الساعة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أخبر بخبر فإنه لا بد وأن يقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 99 ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. يعني فهذا يعني كأنها يعني يفهمون أو يعلمون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الهلاك 99% والنجاة 1% ولشدة حرصهم يقدمون يأمل كل واحد منهم أن يكون من 1%. قال أبي سهيل يقول قال أبي إن رأيته فلا تقربنه. وهذا عندما حدث ذكوان السمان ابنه سهيلا أوصاه بأنه لا يقربه وهذا من حرص الآباء على سلامة الأبناء من الأشياء التي يعني لا يسوق الإقدام عليها. نعم. يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه. نعم سهيل بن أبي صالح. قال وحدثني أمية بن بسطام عن يزيد بن زريع عن روح بن عبادة روح بن القاسم العنبري. نعم. عن سهيل. نعم. قال حدثنا أبو مسعود سهل بن عثمان عن عقبة بن خالد الثكوني عن عبيد الله بن عمر العمري المصغر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال حدثنا سهل بن عثمان عن عقبة بن خالد عن عبيد الله عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن هرمز يأتي ذكره كثيرا بلقبه الأعرج ويأتي باسمه يعني ونسبه فقال عبد الرحمن بن هرمز, وأحيانا يجمع بين اسمه وبين لقبه كما هنا. قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين وأبو معن الرقاشي واللفظ لأبي معن قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال كنت واقفا مع أبي بن كعب رضي الله عنه فقال لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا. قلت أجل. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب فإذا سمع به الناس ساروا إليه فيقول من عنده لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله. قال فيقتتلون عليه فيقتل من كل 199. قال أبو كامل في حديثه قال وقفت أنا وأبي بن كعب في ظل أجم حسان. ما ذكر هذا الحديث يعني عن صحابي؟ قال عبد الله بن الحارث مع أبي بن كعب. أبي بن كعب يقول يعني عبد الله بن الحارث أنه كان مع واقفا مع أبي بن كعب. نعم. فقال لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا. فقال أبي لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا. إلى يعني تفسير الأعناق أنهم الرؤساء والكبار الذين يعني يتقدمون غيرهم لتحصيل الدنيا, وقيل المقصود الأعناق الحقيقية وهي أن يعني أنهم تشرئب أعناقهم وتطلع إلى الشيء الذي يريدونه من حرصهم على الدنيا, فيكون المقصود بالأعناق يعني الأعناق حقيقة وهي أن الإنسان عندما يريد شيء فإنه يعني يتطلع إليه بأن يرفع رأسه ويرفع عنقه من أجل أن يعني يرى ذلك الشيء أو يعني يعرف ذلك الشيء حتى يذهب إليه. لا تزال أعناقهم يعني في طلب الدنيا. وقد سمعته قال قلت أجل. قال إني سمعت صلى الله عليه وسلم يقول يوشك الفرات أن يحسر. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الفرات أنه يوشك أن يحسر عن جبل من ذهب وأن الناس يذهبون ويقتتلون إليه, يعني ذكر ذلك تمهيد, يعني الكلام الذي ذكره تمهيد وأن الناس يحرصون على الدنيا ويطلعون إليها لتشرئب أعناقهم يعني إليها وإلى تحصيلها. ثم أخبر بالحديث الذي فيه أنهم أن الفرات يحصر وأنهم يذهبون إليه وأنهم يقتتلون عليه ويهلك 99 وينجو 1, ومع ذلك يعني حرصهم على الدنيا جعلهم يكونون يقدمون ولو كانت النجاة 1%. ثم ذكر بعد ذلك أنه كان واقفا معه تحت أجم حسان, والأجم يعني مثل الأطم لفظا ومعنى, يعني لفظا ومعنى معناهما واحد, والأطم هو الحصن. قد مر بنا يعني في الدرس الماضي ذكر الأطام. قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين وأبو معنى الرقاشي زيد بن يزيد عن خالد بن الحارث عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه جعفر بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن الحارث بن نوفل وأبي بن كعب. سليمان بن يسار هذا أحد فقهاء المدينة السبعة. سليمان بن يسار هذا أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. قال حدثنا عبيد بن يعيش وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعبيد قال حدثنا يحيى بن آدم بن سليمان مولى خالد بن خالد قال حدثنا زهير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مديها ودينارها مديها ودينارها ومنعت مصر أردبها ودينارها وعدتم من حيث بدأتم شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة الذي قال منعت العراق درهمها وقفيزها. والدرهم هو الذي يكون من الفضة، والدينار يكون من الذهب، والقفيز مكيال لأهل العراق، والمدي مكيال لأهل الشام، والإردب مكيال لأهل مصر. ومعنى ذلك أن يعني هذه الأشياء التي تحصل من هذه الجهات يعني بسبب الفتوحات والغنائم أنها يعني يحصل يعني الامتناع منها يعني إما لإسلام إذا كان هذا جزية إسلام يعني من تأتي منهم هذه الأشياء على الجزية، أو يعني تغلب الكفار يعني على المسلمين، وأنه تلك الأشياء التي كانت تحصل لهم أنهم لأنها لا تصل إليهم. وقال وعدتم من حيث بدأت، وعدتم من حيث بدأت يعني صرتم على ما كنتم عليه قبل أن تحصل هذه الأمور وهذه الفتوحات وهذه الغنائم وهذه الأرزاق. قال حدثنا عبيد بن يعيش وإسحاق بن إبراهيم عن يحيى بن آدم بن سليمان مولى خالد بن خالد عن زهير، هذا زهير بن معاوية، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا معلى بن منصور قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليه جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا أو سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث فلا يفتنون أبدا، فيفتتحون قسطنطينية، فبينهم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. وذكر هذا الحديث المتعلق ببعض الفتن والأمور التي تجري بين يدي الساعة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن يعني لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق، لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، يعني وهذا يعني مكانان من بلاد الشام. فيعني الروم يعني ينزلون في هذين المكانين يعني يريدون أن يقاتل المسلمين، ويقول خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا أو سبوا منا، وكل منهما صحيح، يعني سبوا يعني أن المسلمين سبوهم، وبعد ذلك هؤلاء المسبيين يعني صاروا يسبون الروم، فهم متصفون بأنهم سابون ومسبيون، مسبيون في الأول ثم بعد ذلك هم صاروا يسبون الروم الذين يقاتلونهم والذين صاروا أعداء لهم لأنهم صاروا مسلمين وصاروا يقاتلون مع المسلمين. قالوا حلوا بيننا وبين الذين سبوا منا أو سبوا منا، سبوا منا في الأول وسبوا منا في الآخر. يقاتلون ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل المدينة، قيل المدينة في الرسول وقيل يعني مدينة في الشام، من خيار أهل الأرض يومئذ. فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. يعني هؤلاء الجيش الذي يقاتل الروم انقسم إلى ثلاث أقسام، ثلث يعني انهزموا ويعني فروا ولا يتوب الله عليهم أبدا، يعني معنى ذلك أنهم يعني عوقبوا هذه العقوبة التي يعني كون أنهم لا يوفقون يعني لأن يتوبوا. ومعلوم أنهم يعني أن كلما كان مسلما ومات على الإسلام فإنه لابد إن عذب أن يخرج من النار ويدخل الجنة، أن يخرج من النار ويدخل الجنة ولا يبقى في النار أبدا الأبد إلا الكفار. ومعنى ذلك أنهم يعني أنهم يعني إذا حصل لهم العذاب وتحقق في حقهم العذاب أنهم لا يخلدون في النار، وقسم يعني وثلث يقتلون، وهؤلاء يعني شهداء وهم خير الشهداء، والثلث الباقي ينتصرون ويغلبون الروم. وإيش كان فيهم؟ لا يفتنون أبدا، لا يفتنون أبدا يعني تحصل لهم السلامة من الفتن في المستقبل لأنهم عملوا هذا العمل العظيم الذي هو النكاية بالكفار والتغلب عليهم. فيفتتحون قسطنطينية، يفتتحون قسطنطينية التي هي يعني مدينة المدينة التي فيها يعني ملوك الروم يعني في القسطنطينية يفتتحونها، وبينما هم يعني يقتسمون الغنائم علقوا سيوفهم بالزيتون إذ جاءهم الشيطان وقال إن الدجال خلفكم في أهليكم ويكون ذلك غير صحيح كذبا، ثم إنهم يذهبون ويرجعون، وإذا لما وصلوا خرج الدجال ونزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وقتله، وكان إذا رآه ذاب كما يذوب الملح، ولكنه شاء الله عز وجل أن يتولى قتله وأن يري أصحابه دمه بحربته، يعني دم الدجال في حربته، حربة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فيكون مسيح الهداية يقتل مسيح الضلالة، يعني يكون مسيح الهداية عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقتل مسيح الضلالة الدجال، وهو الذي يعني يتولى قتله. قال وبينما هم يعني صافون يعني إذ نزل عيسى ابن مريم وإيش بعده؟ فبينما يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى ابن مريم فأمهم فيصلي بهم، يعني ينزل ويصلي بهم وقد استعدوا للصلاة. فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. وهذا فيه يقول علقوا سيوفهم بالزيتون، وجاء في بعض الرواية لستاتي أنه يعني يظهر أو يذهب منهم 10 فوارس على خيولهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، وهذا يدل على أنه في ذلك الوقت الذي هذا أن الناس يرجعون على أسلحتهم المعتادة قبل يعني وجود هذه الوسائل الحديثة، يعني معنى ذلك أن تلك الوسائل الله أعلم أنها غير موجودة، يعني لو وجد شيء أنكى مما يقدرون عليه لفعلوه، ولكنهم فكأنها غير موجودة والله أعلم، ولهذا تكون سلاحهم السيوف ويعني مراكبهم الخيل. قال حدثني زهير بن حرب عن معل بن منصور عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. يقول السائل يعني أن القسطنطينية قد فتحت في أيام محمد الفاتح، فهل هذا فتح آخر؟ نعم هذا فتح آخر، لأن هذا يدل على هذا عند مجيء الدجال، هذا في الوقت الذي يكون فيه الدجال. القسطنطينية هي روما؟ نعم تسمى الآن روما؟ لا روما هذه في إيطاليا، يعني وإنما هذه في تركيا في اسطنبول اسمها الآن، القسطنطينية في اسطنبول. يقول أفضل الشهداء، يعني ما نحن من أفضل الشهداء، إلا فإن الشهداء الذين يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هم من أفضل، لأنهم جمعوا بين الشهادة والصحبة، لكن من أفضل الشهداء. فأمهم، وفي الرواية إمامكم منكم. أمهم يعني قد جاء في بعض الروايات أنه يصلي خلف المهدي، وأنه يقول المهدي تقدم، وأنه يصلي وراءه. نعم. إذن لعله أمهم يعني قصدهم للإمامة عن إمامة الصلاة. يمكن قصدهم، يمكن يعني يمكن، الله أعلم. يقوله الطيبي أمهم منهم يعني أمهم واحد منهم كان. فأمهم قال يعني قصد المسلمين لأخذ سنة رسولهم والاقتداء بهم، لا إنه يأمهم ويقتدون به، كذا قاله الطيبي. يعني معناه أنه يكون إذا أمهم أنه يكون تابع للرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي بهم صلاة المسلمين الذي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحكم بشريعة الرسول، ولا يحكم بالإنجيل، لأن الإنجيل انتهى ببعثته عليه الصلاة والسلام، ولهذا يعني يحصل في آخر الزمن إذا نزل يحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحكم بالإنجيل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني عبد الله بن وهب قال أخبرني الليث بن سعد قال حدثني موسى بن علي عن أبيه قال قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعة: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو شريح أن عبد الكريم بن الحارث حدثه أن المستورد القرشي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. قال: فبلغ ذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال: ما هذه الأحاديث التي تذكر عنك أنك تقولها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له المستورد: قلت الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فقال عمرو: لئن قلت ذلك إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأجبر الناس عند مصيبة، وخير الناس لمساكينهم وضعفائهم. وذكر هذا الحديث الذي فيه أنه عند قيام الساعة وعند آخر الزمان، وأن الروم كانوا أكثر الناس، يعني أنهم موجودين بكثرة، والروم يعني هم النصارى يعني. وقد قال عمرو بن العاص المستورد: أبصر ما تقول. وقال إن هذا إنه ما يقول لا شيء سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: لئن قلت ذلك فإنهم متصفون بهذه الصفات التي هي صفات محمودة يعني في الروم، وهي قوله: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، نعم، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، نعم، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف. يعني هذه صفات يعني في الروم يعني صفات محمودة يعني، ويعني يذكر الشيء الذي بهم، وإن كانوا كفارا وإن كانوا أعداء المسلمين، إلا أنهم متصفون بهذه الصفات. ولا شك أن يعني أن الروم يعني أخف من أصناف الكفر الآخرين مثل الفرس والمجوس وغيرهم، ولهذا فرح المسلمون بانتصار الروم على الفرس لما جاء ذلك في سورة الروم. قال: وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. نعم.

قال وحدثني محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي قتادة عن يسير بن جابر قال كنت عند ابن مسعود فهبت ريح حمراء وساق الحديث بنحوه وحديث ابن علية أتم وأشبع. قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة قال حدثنا حميد يعني ابن هلال عن أبي قتادة عن أسير ابن جابر قال كنت في بيت عبد الله بن مسعود والبيت ملآن قال فهاجت ريح حمراء بالكوفة فذكر عنها وحديث ابن علية. وذكر هذا الحديث الذي فيه أنهم كانوا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان رجلا يعني هجيراه يعني شأنه وديدنه أنه يقول يا عبد الله بن مسعود يعني قامت الساعة هو إيش؟ قال يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة يعني يردد هذا الكلام هجيراه يعني ديدنه وكلامه الذي يردده يا عبد الله مسعود جاءت الساعة يا عبد الله مسعود جاءت الساعة فقال رضي الله عنها لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة يعني جاء شيء يلهي عن المال وعن الدنيا وهي الفتن والقتال والشرور التي تحصل وتلهيه وتجعلهم لا يفكرون بالمال ولا يهتمون بالمال لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة ثم قال بيدها كذا ونحاها نحو الشام فقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام يعني عدو لهم روم يجمعون لأهل الإسلام وأهل الإسلام يجمعون لهم لقتالهم يعني هؤلاء يعدون العدة لقتال المسلمين يعدون عدة لقتال الروم والروم يعدون العدة لقتال المسلمين وهذا في آخر الزمان عندما أخرج الدجال أو في وقت خروج الدجال قلت الروم تعني قال نعم وتكون عند ذاكم القتال وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة يشترط المسلمون شرطة يعني يخرجون قطعة منهم يعني يقابلون الكفار يقابلون الروم وأنهم يعني لا يرجعون إلا غالبين يعني معناها إما الموت وإما الغلبة فيعني يأتي الليل ويحبس يعني يفي بعضهم عن بعض ويرجع بعضهم عن بعض لأن الظلام يعني ما يكون معه عمل ولهذا كان القتال يكون في النهار لهذا ذاك النبي الذي هو يوشع بن نون الذي سأل الله عز وجل أن يحبس الشمس يعني حتى يحصل النصر يعني حتى يكون النهار موجود ويبقى يعني ضوء النهار حتى يتمكنوا من فحبس الله الشمس يعني له وحصل النصر فكان القتال إنما يكون بالنهار وإذا جاء الليل خلاص توقف على القتال لأن لا يرى بعضهم بعضا ولا يميز أحد عن أحد يشربون شرطة للموت يعني معناه جماعة منهم يعني يقومون يعني بهذا العمل إما أن يموتوا وإما أن ينتصروا فيعني تفنى هذه الشرطة الذين يشترطوا للموت والقتال تفنى ثم يعني يفيء بعضهم إلى بعض وليس معنى قول تفنى يعني إنها إذا فنت حصل انتصار الروم وإنما المقصود من ذلك أن الجيش يعني لا يزال موجود وإنما فنيت هذه القطعة من الجيش التي يعني نبرت نفسها للجهاد وللموت وتكرر ذلك يعني ثلاث مرات وفي المرة الرابعة يعني جاء مدد من المسلمين من أنحاء مختلفة فيحصل الاقتتال يعني قال فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام نهد يعني جاء إليهم وظهر إليهم يعني التحق بهم أو اجتمع إليهم فيجعل الله الدبرة عليهم الدبرة عليهم يعني على الكفار على الروم فيقتلون مقتلة إما قال لا يرى مثلها وإما قال لم يرى مثلها حتى إن الطائر لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا. يعني معناه أنه يكثر القتل فيهم. وقيل أن الطائر يعني يمر بجنباتهم فيعني يقع ميتا. وقيل لكثرتهم وأنه يعني يأخذ مسافة طويلة وأنه يعني يتعب من الطيران فيقع ميتا. أو أن المقصود بذلك نتنهم وأن الجو تغيرت الرائحة بسبب النتن حتى أن الطائر إذا مر بهم يعني يصرعه نتن روائحهم فيقر ميتا. فيتعاد بنو الأب كانوا 100 فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد. يعني كثرة القتل كثرة الهلاك. فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم؟ هذا يرجع للكلام الأول الذي قال يعني أنه لا يفرح بميراث ولا يفرح يعني بمال. يعني بين السبب في هذا بأي شيء يفرح بميراث بأي شيء يفرح بمال والحالة هذه التي فيها الهلاك العام. بينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلقهم في ذراريهم فيرفضون ما في أيديهم. والحديث الذي مر يأتيهم الشيطان وهنا الصريخ يعني فيكون يعني الشيطان حصل منه يعني هذا الصوت الذي قال فيهم أن الدجال خلقكم في أهليكم فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون فيبعثون 10 فوارس طليعة. يعني يرجعون أقول يرجعون فيبعثون 10 فوارس طليعة يعني مقدمة لهم يستطلعون الخبر يعني بحيث أنهم يصلون مبكرين ويعني يعطونهم الخبر. قال صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. يعني هؤلاء الفرسان 10 هم خير فوارس. كان يعرف صلى الله عليه وسلم أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم وأنهم خير فوارس في ذلك الوقت أو في ذلك اليوم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة علي بن حجر عن ابن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي عن أيوب بن أبي تميم السحتياني عن حميد بن هلال عن أبي قتادة العدوي وهو تميم بن نذير عن يسير بن جابر. يعني يسير أو أسير يعني يأتي بالياء وبالهمزة. قال وحدثني محمد بن عبيد الغبري عن حماد بن زيد عن أيوب عن حماد بن هلال عن أبي قتادة به. قال حدثنا شيبان الفروخ عن سليمان يعني بن المغيرة عن حميد يعني بن هلال عن أبي قتادة عن أسير بن جابر. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن نافع بن عتبة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف فوافقوه عند أكمة فإنهم لقيام ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعد قال فقالت لي نفسي إيتهم فقم بينهم وبينه لا يغتالونه. قال ثم قلت لعله نجي معهم فأتيتهم فقمت بينهم وبينه قال فحفظت منه 4 كلمات أعدهن في يدي. قال تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله ثم فارس فيفتحها الله ثم تغزون الروم فيفتحها الله ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. قال فقال نافع يا جابر لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي بن سعد عن نافع بن عتبة عن نافع بن عتبة نعم عن نافع بن عتبة قال كنا مع صلى الله عليه وسلم في غزوة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من قبل المغرب. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فجاء قوم من قبل المغرب يعني مغرب المدينة يعني من الجهة الغربية من جهة من المدينة جاءوا ناس من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف عليهم ثياب الصوف إيش؟ فوافقوه عند أكمة فوافقوه عند أكمة فيعني صار يعني يحدثهم فقع في بالي هذا الصحابي أنه خشي عليه من يقتلوه ويحصل قتل فضيلة يعني بكفية ويعني غفلة يعني, فهذا هو قتل فضيلة, خشي أن يقتلوه فأراد أن يحبس بينهم وبينه وأن يعني يقف بينهم وبينه, وقال لعله نجي يعني من أنه ينجيهم بكلام بينه وبينهم خاصة, ولكنه رضي الله عنه أراد أن لا يحصل منهم يعني إساءة إليه, فجاء ووقف بينه وبينه. قال فسمعته قال فعبدت منه أربع كلمات أعدهن في يدي, قال تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله, تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله, هذا هو يعني المقصود, ليس بلازم أن يكون المخاطبون الذين يخاطبهم هم الذين ستحصل على أيديهم يعني هذه الأشياء, وإنما تحصل يعني منه شيء منهم وشيء يعني لمن بعدهم. ولهذا أخبر عن ناس يعني يكون في زمن الدجال وقاتل الدجال وقاتل الروم, وهذا إنما هو لأناس يجون فيما بعد, ولكن يعني كونه في الأول يعني كون الصحابة رضي الله عنهم هم الذين جاهدوا في سبيل الله في جزيرة العرب حتى دخل الناس في دين الله, إن هذا حصل في أول أمر, ولكن بعد ذلك يعني هذه أمور حصلت فيما بعد ليس على أيديهم ولكن على أيدي المسلمين, والخطاب معنى ذلك أن المسلمين هم الذين يتولون هذا, ففيهم المسلمون الذين كانوا في زمانه وفيهم المسلمون الذين يكونوا بعد زمانه حتى في الزمان الذي يكون فيه الدجال. أربعا عدهن في يدي تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله, ثم فارس فيفتحها الله, ثم فارس فيفتحها الله, وهذا حصل في زمن عمر رضي الله عنه في بلاد فارس بلاد الروم فتحت في زمن عمر رضي الله عنه. ثم قال ثم تغزون الروم فيفتحها الله, ثم تغزون الروم فيفتحها الله, وهذا حصل يعني في الماضي ويحصل في المستقبل. نعم. ثم تغزون الدجال فيفتحه الله, ثم تغزون الدجال يعني يفتحه الله يعني ينتصر عليه وعلى الذين كانوا معه. نعم. قال فقال نافع يا جابر لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد, كل حادثة التي مرت التي دل فيها انتصار المسلمين على الروم يعني فيها تحقق هذا الذي جاء في الحديث والذي قال فيه يعني الذي قال فيه منه. قال نافع يا جابر لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم, يعني ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يوجد, لأن الدجال هو آخر ومن آخر الفتن, وقبله يعني هذا الذي جاء عن فتح الروم, فإذن لا يأتي الدجال إلا وقد حصل افتتاح بلاد الروم. نعم. هذا الافتتاح الأخير يعني في آخر الزمان, وإلا أن الفتح حصل في زمن عمر حيث فتحت بلاد الروم بلاد الفرس, ومر بالحديث يعني الذهب يعني الكنزين الأحمر والأصفر الأحمر والأبيض, وأن ذلك حصل في زمن عمر رضي الله عنه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر المكي, واللفظ لزهير. قال إسحاق والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وزادكم الله من فضله, آمين. يقول هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأخذ من الجبل الذهب الذي ينحسر عنه الفرات لما يترتب عليه مفسدة أو لماذا نهي؟ لأن يترتب عليه مفسدة, عشان أخبر الرسول نهى وأخبر بالذي يترتب عليه وهو يعني المفاسد. أكثر الأسئلة جاءت في مسألة ما ذكره عمرو بن العاص في ذكر بعض الصفات والخصال الطيبة في الروم. يعني الآن من يمدح الغرب يقول مثلا عندهم دقة في المواعيد, أو يقول مثلا هم أحسن من المسلمين في إعانة الفقراء وتنظيم الأمور الاجتماعية، فليعد هذا شيء من الولاء؟ يعني ذكر أبو ذكر الكفار والمقابلة بينهم والمسلمين هذا غلط، لكن كونه يعني يأتي يعني مثل ما جاء في الحديث أنهم عندهم هذه الصفات وأنا موجودة فيهم، أما أن يؤتى بها على يعني تفوقهم على المسلمين وأنهم أحسن المسلمين هذا من الغلط البين. في الحديث الأول في الجيش ثلث هم الذين يفتحون القسطنطينية، ثم في الثاني ذكر أنهم بعث الفوارس العشرة. ذكر العشرة الفوارس يعني هذا كله بعد الفتح، لأن يعني الحديث الأول قال أنهم علقوا سيفهم بزيتون اسمه الغنائم، وهنا يعني بعدما حصل النصر وجاءهم الصريح وقال أن الدجال خلفكم بأهليكم فيعني ينصرفون ويسرون عشرة فوارس طليعة، فيعني هذا عشرة فوارس يعني جاءوا بعد الفتح يعني من أجل يتحققوا من الخبر الذي سمعوه وهو خروج الدجال في بلاد الشام. قال فإن هزموا ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، هل يمكن تفسيره بأنه لا يلهمهم التوبة؟ هكذا قال بعض أهل العلم يعني ما يحصل لهم يعني ما يعني ما يلهمهم التوبة يعني ما يحصل توفيق الله عز وجل لهم يعني يتوبوا، ولكن كما هو معلوم من كان مسلما فإنه لا بد أن يدخل الجنة في آخر الأمر، وقد يدخل النار قبل ذلك ويعذب ويخرج، وقد يتوب الله عز وجل عليه قبل ويدخل النار من أول وهلة، يدخل الجنة من أول وهلة. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ما حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن أو إلقاء الدروس والمحاضرات؟ العلماء اختلفوا في هذا، منهم من قال بالجواز ومنهم من قال بأن الذي أخذ إنما هو على سبيل الجعل، إذا كان هناك أشياء مخصصة لمن يتولى هذا العمل من الطاعات فإنه يعني يختص به ويعطى إياه، وبعض العلماء قال إن المؤاجرة جائزة وأنها سائغة، ومنهم من قال إن أنها إذا صارت على سبيل الجعل وعلى سبيل المخصصات التي تكون من فعل كذا فله كذا يعني فإن ذلك سائغ، وأما كل إنسان يعني عمله ما يعمل شيء من الطاعات إلا أن يكون حصل شيء مقابل فهذا يكون من رد الإنسان بعمله الدنيا. ومن الآثار التي تنسب عن ابن أحمد أنه قيل له أن رجلا قال أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، وقال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا؟ السؤال الثاني يقول ما حكم الهدية في مسابقة علمية لتحفيظ القرآن أو نحو ذلك؟ ما في بأس، لأن هذا من قبل الجعل، يعني الذي من حصل له كذا أو من حظ كذا فإنه له كذا ما في بأس. يقول أحسن الله إليك شيخنا الفاضل، والدي أخذ قرضا ربويا وبنى به منزلنا، هل يجوز أن أسكن معه في البيت؟ وهل يجوز أن أخذ شيئا من ماله علما بأنني لا أشتغل؟ إذا كنت محتاج إلى السكن أسكن معه وليس عليك شيء، وأحرص على أن يكون والدك يعني تاب يعني من هذا الشيء وندم عليه، ويسأل الله عز وجل أن يعني يخلصه من تبعاته، إن هذا هو الذي ينبغي. وأما البيت بعد ما وجد ما يقال أنه يترك ويهمل أو يتخلص منه، وإنما ليس يسكن فيه ويستغفر الله عز وجل مما حصل ويتوب ومن تاب تاب الله عليه. يقول في قريتنا مسجد واحد وبه قبر، فهل يجوز أن أصلي في بيتي؟ لا تصلي في القبر ولا تصلي في بيتك، اعمل مع غيرك على إيجاد مسجد ولو كان صغيرا يعني تصلي فيه أنت وغيرك ممن هو على طريقة أهل السنة والجماعة. يقول أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في علمكم، أنا صاحب مطعم في فرنسا، وفي المطعم يوجد مصلى نصلي فيه وقت المغرب والعشاء، لأن هذا في وقت عمل وازدحام. بعض العمال أصروا على ترك العمل والصلاة في المسجد، هل نصلي جماعة في المطعم ونكمل العمل أو يجب علينا أن نذهب إلى المسجد؟ الله، إذا كان في مسجد قريب اذهبوا إليه، إذا كان في مسجد قريب اذهبوا إليه، وإن كان المسجد بعيدا وخروج يعني يترتب عليه مضرة، فنصلي جماعة في نفس المكان الذي ذكرت. أحسن الله إليكم، امرأة في العدة ولها أخ يعاني من مرض السرطان، فهل لها أن تبيت في منزل أهلها، مع العلم بأن بيت زوجها يبعد عن بيت أهلها مسافة أكثر من 120 كيلومتر؟ هذا سفر، يقول هذا سفر، معناه أنها تترك بيتها وتروح يعني وتبقى يعني مع أخيها، وإنما تحاج يعني في بيت زوجها وتتصل بهم يعني في هذا الزمان، هذه وسائل الاتصال المتيسرة، تتصل بهم وتطمئن عليهم ويعني تخاطبهم، وأما كونها تنتقل وتنزل من أجل أخوها مريض ليس لها ذلك. يقول أحسن الله إليكم، يوجد في بلدنا امرأة تزعم بأنها طبيبة وليس لديها أي أجهزة، فقط تمسك بيد من يأتيها وتشخص المرض، فماذا تنصحون بها بشأنها؟ والله ما أدري عن حقيقتها، كان عندها شيء من يعني من المخالفات أو شيء من الأمور المحرمة يعني لا يتجه إليها، وأما يعني كون لا يعلم عنها شيء وإنما يعني تلمس اليد تشوف نبض العرق أو تشوف الحرارة والبرودة، أما أن كان عندها شيء من الخرافات أو شيء من هذا لا يذهب إليه إن علم عندها شيء من ذلك. يقول أحسن الله إليك، ما حكم ترك التقديم في الدراسات العليا خوفا من عدم الإخلاص؟ إيش؟ ما يبغى يقدم في الدراسات العليا يخشى من أنه رياء، ما في إخلاص. والدراسة اللي راحت كيف صارت؟ اللي قبل الدراسة العليا وين راحت؟ صار فيها إخلاص ولا ما فيها إخلاص؟ الإنسان يعني ما يتلعب بالشيطان، يعني يخلص ويقدم على ما فيه الخير له ويبعد عن المحذور الذي يعني الشيطان يعني جعله يفكر أنه ما يقدم. مثل الإنسان اللي ما يصلي مع الجماعة يخشى، يعني أقول يخشى يعني يوصف بأنه مرائي أو ما إلى ذلك. نقول بارك الله فيكم، ما كتب في بعض اللوحات في المساجد من قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين مرة واحدة في كل الصلوات إلا الفجر والمغرب ثلاث مرات، هل عليه دليل؟ أنا ما أعلم يعني دليل. الشيخ ابن باز رحمه الله في يعني كتبه وفي بعض النشرات التي يذكر فيها أن المغرب والفجر يعني تقرأ فيها ثلاث مرات، يعني هذه السور تقرأ ثلاث مرات، وأنا ما أعلم دليل على هذا، اللهم إلا أن يكون مقصود يعني أدلة الصباح والمساء، وأنه يؤتى بها بعد الصلاة، إذا أتى بها بعد الصلاة فإنه يأتي يعني بهذا العدد، لأنه يؤتى بالصباح بثلاث مرات وفي المساء بثلاث مرات، إذا كان مقصود بذلك لأنه يؤتى بها بعد الفجر وبعد المغرب فهذا له وجه، وأما يعني دليلنا ما أعلم دليل خاص على أن هذه سورة أخرى من هذه السورتين.